قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ايش قال اول باب؟ قال: باب ما جاء في قول الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما جاء في معنى هذه الآية، ما جاء في بيان معنى هذه الآية وبيان حال الإنسان عندما ينعم الله عليه بنعمة عظيمة من مال أو ولد أو تجارة أو أملاك أو غير ذلك من بعد ضراء، أي من بعد حال بؤس وفقر وحاجة، فكان قبل ذلك في حياته ذاق الجوع وذاق الحاجة وذاق الفقر وذاق أيضا المرض وجاته الصحة، ذاق ذلك وأنعم الله عليه بالنعمة، نعمة الصحة أو نعمة العافية أو نعمة المال أو نعمة الولد أو نعمة التجارة، من بعد ضراء مسته، أي من بعد أن كان قبل ذلك في ضراء، ذاق الضراء، ذاق ألم الفقر أو ألم المرض أو ألم المصيبة، ثم جاءته النعمة بعد ذلك، يعني بعد أن كان قد ذاق الضراء.